الشقاوة في القرآن الكريم تعني البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك تعني العذاب. الشقاوة تعني العذاب، ولذلك استخدم القرآن الكريم هذا الاستخدام كثيرا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فأنت سمعت دلوقتي ربنا قال لآدم إيه؟ قلنا يا آدم إن آبائي الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني فتتعب، الشقاء معناها التعب الشديد الذي يعني الراحة معه قليلة في الدنيا، فإذا كانت الشقاء في الآخرة فهو تعب لا راحة معه لا قليلة ولا كثيرة. ولذلك في الدنيا شقاوه كبيره محدوده، لكن انت ايش اكيد يعني بتعب، بس بتعب مثلا شويه في مجال الدنيا في طلب الرزق، او ممكن ترتاح بعد كده هيطلع معاش كذا يقعد هيكون مثلا ثروه ويفضل يشغلها وقاعد ويهتم بيه الناس، ممكن الشقاوه في الدنيا تزيد، انما في الاخره نسال الله السلامه والعافيه. ولذلك لاحظ لنا شوف ربنا يكون ايه سيدنا ادم، ان هذا عدو لك ولزوجك، هذا اللي هو مين؟ هو مين؟ الشيطان. بنقول له ان هذا يا يعني شيطان عدو لك ولزوجك، يعني عدو لكما فلا يخرجنهما، الف الاثنين يعني اياك ان يخرجك انت وزوجك يا ادم من الجنه. ليه؟ لان لو خرجت يحصل ايه؟ فلا يخرجنهما من الجنه فايه؟ فتشقى. الله فتشقى، إن الكلام بقى الأدب بس ما قالش فتشقايا يعني لك وزوجك، لا فتشقى أنت يا آدم. ليه؟ لأن الست قعدت تلف على زوجها وكرامة وآدم لو خرج من البيت كان ما فيها ما فيش شيء لابد يقدر يتفاعل، على خلاف أهل العلم هل كانت جنة الخلد ولا كانت جنة في السماء؟ خلاف كبير للقول الطيب رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. المهم ان الجنه اللي هي كفه سيدنا ادم فيها من اصناف الطعام والشراب وما يهتم بها، هتطلع بالجنه ايه؟ يبقى تشتغل بذراعك بقى، اذا تحب ولا تشتغل فتاكل، مش هتشتغل هتقعد مش هتقعد، يبقى فلا يخرجنكما من البيت فتشقى، هي اللي تخرج مش هتشتغل، هي قاعده ويزوجك لها فرخ لا يموت، انت لا اشتغل ولا تجيب، فهتتعب. خليك هنا من ايه؟ لا للدار واياك ان يوسوس لك الشيطان ويخرجك انت وخرجك من هنا. ولكن لعب الشيطان دوره وكان ما قدر الله سبحانه من خروج ادم وزوجه وسوسه الشيطان الى ابد. طيب يبقى شقاء الدنيا محدوده، تعب ومش لازم الكل يشقى فيها، ممكن زي ما قلت لك كده انا الواحد بزوجه يقعد يرتاح وهو بيشتغل، بعد ما ربنا يكون ثلاث اربع خمس اولاد هيشتغل هو خلاص هو يقعد بقى يقعد انت هيعمل ايه؟ انا في كان المقوله ماشي انما شقاء الاخر شوف ربنا ما قال له لما البطل اللي ضاعوا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، شوف ربنا ضمن له ايه؟ يعني من صار على منهج الله فمن اتبع هداي يحصل له ايه؟ فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، والعكس ومن أعرض عن ذكري ساب بقى منهج ربنا واشتغل بدماغه ومشى بدماغه. كنت بصلي في رمضان كان طفل من سن اطفاله اولادي كان صدر معاه اولادي يعني عبد الرحمن عمر، فلازم تمشي بدماغه فالولد صايبه حركتين وتعبه ما كانش فيه يعني كان بيجي جاي معاهم بره في رمضان كده بس، فقول لي ولادي كلهم اقولوا ماشي بدماغه قرا الانبياء في ركعتين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري شو بقى يحصل ايه؟ فإن له معيشة ضنك الله أكبر في الإيه؟ في الدنيا ويقال في القبر ونحشره يوم القيامة أعمى. ليه كل ده؟ ليه؟ هو نفسه بيسأل يقول بقى ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقال له كذلك يعني هذا جزاؤك عند الله والجزاء من جنس العمل، أتتك آياتنا فنسيتها وتعاملت عنها وتركتها فحشرتك نرجع بقى قضية الشقاء. الناس من الآخرة اللي ربنا قسم الناس إلى سعداء وأشقياء، وهذا ما قدره الله على الإنسان في نقطة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول ثم يرسل الله إليه ملك بعد ما إيه من أحداث يسمع خلقه وخلقه من أربعين يوم من نطفة، ثم يكون على قبل مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك بعد ما يتم مرحلة النطفة والعلقة والمضغة وبدأ يتخلق، يرسل الله إليه ملكا ويأمره بكتب أربع كلمات، بكتب رزق وأجل وعمل وشقي هو أم سعيد. هي دي بقى اسم الاخريه في الاخره، يا شقي يا سعيد. يوم ياتي لا تكلم نفس الا بامره فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار. بيبقى الشقاوه العمر بقى مش بعدها راحه، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب. ولذلك هيولولهم القيامه في النار ايه؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار. اذا النار مصير الى شقي اخر، هو ربنا لما ابتلي الكاتب كنت بتسمع صوت الاعلى كتير فاضل من صلاه الوتر، قال الله عز وجل في شان من يصلى النار قال لا يصلاها الا الايه؟ الاشقى. الاشقى هو الذي يختبئ بحال جهنم، لا يصلاها الا الاشقى. جهنم يكفيك ان تعلم من خبرها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، قال ناركم هذه جزء من 69 جزءا، او في روايه فضلت عليها نار الاخره ب 99 جزءا. طب اعصر الله يعني نار ده بجزء مثلا من 70 جزء، ان كانت والله لك فكانت كفايه يوم القيامه. في بقى روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو راى اهل النار ناركم هذه في الدنيا لناموا فيها واستراحوا. الشرك وبلغوا العذاب والبلاء هم فيه، فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شهيق وزفير. العلماء بيقولوا بس كلمه شهيق ده ايه؟ صوت يصدر منهم كصوت الحمار والعياذ بالله، صوت انفاسهم كانه نهيق حمار. شوف البلاء اللي هم فيه. واما الذين سعدوا اسال الله ان يكون منهم. ولذلك ينادي المكتب لقد سعد فلان وفلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا. اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، يعني عطاء لا ينقطع ابدا. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا في الدرس الاعلى من الجنه، وان يعيننا علينا عنوانا لا يسمع علينا بعده ابدا، جزاكم الله خير.